يقول كيف نجمع بين حسن الظن بالله بأنه سيستجيب الدعاء وطرق الأسباب، حسن الظن بالقلب وطرق الأسباب بالجوارح. يعني إذا أردت أن تقدم على أي أمر فلا تجعل الأسباب في قلبك، وإنما اجعلها في يديك، تكلم هذا لكن لا تعتقد بقلبك أن بيده نفع ضر، وإنما هو السبب، مثلك مثل ما كلمته. إذن إذا الله أمره بأن يقبل بأن إذا أمره الله عز وجل بأن يحقق لك أمانيك، فإنه حين ذاك هذا سبب حتى ذلك الشخص. وإذا لم يأمر الله عز وجل أن ينهي أمرك لم ينهي فهو سبب، وإنما الأمر بيد الله، كما قال سبحانه قل إن الأمر كله لله. يقول هل قلم أو المخلوقات أو العرش؟ مثل ما أخبرناكم، يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فلما خلق الله القلم قبل خلق السماوات والأرض قال له اكتب، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن أول ما خلق قال له اكتب، يعني أول أمر أمر به القلم هو الكتابة، هذا المعنى الثاني. يعني أول ما خلق الله القلم أول أمر أمره الله به قال اكتب. القول الأول الذي ذكرنا لكم أن أول ما خلق الله القلم قبل خلق السماوات قال له اكتب، قال وما اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليسر رحمه، فلو قال شخص معنى هذا الحديث وهو في البخاري أن الشخص قد عمره يقصر، فإذا وصل رحمه يطول عمره، وكيف نقول له مكتوب؟ نقول نعم مكتوب في اللوح المحفوظ أن فلانا عمره قصير ثم يصل رحمه فيطول عمره. فكل ما في هذا الكون مكتوب، والله عز وجل يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه، عنده أم الكتاب. مراتب القدر: علم كتابة مشيئة، علم كتابة مشيئة خلق، ثم قال وهو إيجاد وتكوين، هذه مراتب الأربعة منظومة في هذا البيت.